الألوان ناجيه وندعوه ظلام الحزن إذ يغشى فؤادا حين يغزوه مع المولى لنا السلوى نناجيه وندعو ظلام الحزن إذ يغشى فؤادا حين يغزوه ففي البث وفي الشكوى إليه القلب يجلوه فسر القرب يكشفه فؤاد منه يدنوه ففي البث وفي الشكوى إليه القلب يجلوه فسر القرب يكشفه فؤاد منه يدنوه بنور السعد يملأه ظلام الحزن يمحوه في يسر وفي عسر قريبا منه يرجوه بنور السعد يملأه ظلام الحزن يمحوه في يسر وفي عسر قريبا منه يرجوه فمن للغافل الله إن الأفراح تجفوه طريق اليأس يعرفه ويجهل كيف يدعو فمن للغافل الله إن الأفراح تجفوه طريق اليأس يعرفه ويجهل كيف يدعو